بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام تحت هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، هو باب الوضوء بفضل المرأة. قال: باب الوضوء بفضل المرأة. ثم ذكر جملة من هذه الروايات، منها رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. كذلك عن أم صبية الجهنية أنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال ويتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ليذكر هذه الترجمة، وبعد ذلك يذكر ترجمة أخرى أيضا لها تعلق بهذه الترجمة، هو باب النهي عن ذلك. لكن ابتداء قال: باب الوضوء بفضل المرأة. باب الوضوء بفضل المرأة. ثم ذكر رواية عائشة رضي الله عنها. قلنا فضل الطهور هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو في غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها. قلنا ده معنى الفضل، يبقى فضل الشيء معنى كده أن هذا الشيء يستعمل وما تبقى منه هو الفضل، إما أن يكون بعد الاستعمال تماما أو بعد الاستعمال حتى لو كان استعمالا جزئيا. فلذلك قال: هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها، سواء كان استعمال من ذلك الماء معها، كهذه الرواية التي بين أيدينا: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وبالتالي وضع هذه الرواية ترجم لها باب الوضوء بفضل المرأة، وكأننا نرى أين ذلك الفضل. ولكن فضل المرأة معناها أن المرأة تغتسل هي والرجل، قلنا هذا رجل يغتسل مع زوجه، وبالتالي قد تغترف الماء يعني قبله أو يغترف الماء قبلها، إن اغترفت الماء قبله فعلى ذلك لو أخذ الماء بعدها يبقى أخذ من فضلها، يبقى هذا بعد الاستعمال، بعد استعمالها، مش شرط أن هو الاستعمال بعد ما تنتهي الاستعمال تماما، ولكن مجرد استعمال المرأة وأنها تغرف غرفة من ذلك الماء ما تبقى من الماء يطلق عليه فضل المرأة. يبقى الرجل لو استعمل الماء بعد استعمال المرأة، قلنا حتى لو اغترفت غرفة للوضوء أو الغسل، يبقى عند ذلك نقول أن هذا الرجل استعمل فضل المرأة، أدي معنى الكلام، أو فضل طهور المرأة بعدما يعني انتهت تماما من الوضوء أو الغسل، في كلا الأحوال هذا يطلق عليه الفضل. وبالتالي ذكر هذه الروايات تحت باب الوضوء بفضل المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل أن يعني قال: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وأن معنى كده أن هو في وقت واحد، في وقت واحد، يبقى لا تغتسل ثم يغتسل من بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى اغتسلت من بعد، ولكن اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. وقلنا: ونحن جنبان. تقول عائشة رضي الله عنها: ونحن جنبان. قلنا الجنب هو الذي يطلق على الذي وجب عليه الغسل، يبقى هذا إنسان جنب قلنا معنى كده أي وجب عليه الغسل، قلنا كنتيجة للجماع أو خروج المني منه، نتيجة الجماع أو خروج المني منه، قلنا يخرج هذا المني، قلنا هذا إنسان استمنى بيده وبالتالي يبقى هنا وجب عليه الغسل بغض النظر بقى، يعني بغض النظر نقول يعني كيف يستمني، هذا فعلا محرمة، هذه فعلا محرمة كبيرة من الكبائر، لكن متى أنزل الماء نقول وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. كذلك في مسألة الجماع يبقى إن كان هناك علاج حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل كما بينا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى لو حدث علاج يبقى وجب الغسل بمجرد حدوث العلاج حتى لو لم يكن هناك إنزال، نزع رجل لم ينزل يبقى نقول وجب الغسل عند ذلك، أما في حال المنام فلا يجب الغسل إلا بانفضاض الماء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فقد وجب الغسل. وإن قال أيضا جنب لأنه بيجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها، يبقى قلنا هناك أفعال محظور على الجنب أن يقوم بفعلها منها المكث في المسجد إلا في حال اعتكاف غير ذلك، منها أيضا الصلاة، منها قراءة القرآن على قول جانب من العلماء، يبقى هذه أفعال نقول يعني محظور على الجنب أن يقوم بها حتى يرفع هذه الجناب. قال النووي قال وفي دليل على طهارة فضل المرأة، لأن عائشة استدل على طهارة فضل المرأة بهذه الرواية، قال في دليل على طهارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها. يبقى على ذلك قلنا بننتبه إلى الدقائق، دقائق العلماء، مع رغم أن احنا نقول أن الفضل وكأنه ليه صورة واحدة، لكن بيبين لنا الصورة الأولى أنها تغتسل مع زوجها ومع ذلك قد تغتسل بفضله أو قد يغتسل بفضلها، قلنا كنتيجة قلنا بداية الاستعمال، يبقى المرأة ابتدت في الاستعمال قلنا ليه الوضوء أو رفع الحدث، وبالتالي حنجد أنها عند ذلك ما تبقى من استعمالها يبقى هذا فضل، وأن طالما هي ابتدأت الاستعمال يبقى الرجل لو استعمل الماء من بعدها، وأن على الرغم أنه في زمن واحد في وقت واحد نقول قد تطهر بفضلها، والعكس بالعكس. لذلك قال دليل عطارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها، وما كان أخذه صلى الله عليه وسلم بعدها من ذلك الماء إلا من فضلها. وأما متوقف حيث الباب من حيث أنه كان الغسل مشتملا على الوضوء، ما كنت أغتسل، قال باب الوضوء بفضل المرأة، باب الوضوء بفضل المرأة. قال يلمح أيضا أن في مسألة الغسل بيبقى فيه الوضوء، وهذه السنة المعلومة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن في حال الاغتسال نبدأ بأعضاء الوضوء، فلذلك يعني لمح ذلك الأمر وقال الوضوء، يبقى الوضوء أو الاغتسال بصفة عامة، يبقى إن المرأة تطهرت بماء لرفع حدث أصغر أو أكبر للوضوء أو الاغتسال، عند ذلك نقول ما تبقى منها فهو فضل، وبالتالي نجد أنه الروايات التي ترد بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل بفضل المرأة، يبقى نقول فضل المرأة يبقى اللي هو المتبقي منها بعد الغسل، لا، يبقى المتبقي بعد استعمال المرأة للماء في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، يبقى المتبقي من استعمال المرأة بعد الوضوء أو بعد الاغتسال. قال أيضا تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا واحد من جنابة، يعني نقول غسل واجب، هذا غسل واجب. كذلك أيضا يذكر رواية ثانية وهي رواية عن أم سبية الجهنية أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، يعني كان معناها يغترف قبلها أو تغترف قبله، يبقى يغترف قبلها أو تغترف قبله، يبقى اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، يبقى معنى كده بيغترف من إناء واحد، ولكن هي بترفع الماء أو تتناول الماء قبله أو هو يتناول الماء قبلها، يبقى طارة ترفع الماء وطارة ويرفع الماء، لكن ليس معنى ذلك هو مس يد هذه المرأة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمس بيده يد امرأة أجنبية كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات: فكان يبادرني حتى أقول دع لي وحتى يقول دعي لي، يبقى هنا معنى كده المبادرة، وبالتالي كان يتناول الماء مرة ويتتناول الماء مرة. يبقى هذا طبعا السبب أنه قال من خلال المصنف الوجوء بفضل المرأة أو فضل الرجل كما سنذكر الروايات بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، أيضا بيقول أن في فائدة من هذه الروايات جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. يبقى أيضا دي مسألة من المسائل، يبقى إنسان عليه جنابة لو تناول الماء بيده يبقى قبل رفع الجنابة هل يصير الماء مستعملا أم لا؟ يبقى نتخيل كده، دي مسألة، المسألة بتقول لو كان عندنا ماء إنسان جنب هيغتسل فتناول الماء بيده، فتناول هذا الماء بيده، يبقى نقول غمس يده قبل رفع الجنابة، هل يا ترى يبقى على ذلك بمجرد غمس اليد في الإناء يصير هذا الماء مستعملا، ولا يعني الماء عند ذلك يجوز التطهر فيه؟ وعن هنا الماء المستعمل يعني نعلم من كلام العلماء، بعض العلماء قالوا إن هو يتحول من الطهورية إلى الطاهر، أي لا يجوز التطهر به، أي لا يجوز استعماله في رفع الحدث، يجوز استعماله عند ذلك في رفع الحدث. يبقى قلنا لأن الماء الذي يستعمل في رفع الحدث هو الماء الطهور، يبقى طاهر في نفسه مطهر لغيره، الطاهر يبقى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو معلوم، وبالتالي الماء المستعمل يعني هذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر. عند جانب العلماء قالوا ان ماء المستعمل في رفع الحدث يبقى هذا ماء يتحول الى ماء طاهر، يتحول الى ماء طاهر، يبقى تحول من طهورية الى ان هو بقى ماء طاهر. الماء الطاهر ده لا يستعمل في رفع الحدث، ولكن ماء الطهور والذي يستعمل في ذلك الامر في رفع الحدث سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر. فبيذكر هنا هذه المسألة، يبقى الجنب ان غمس يده في الاناء قبل رفع الجنابة هل يا ترى باقي الماء يصير مستعملا وبالتالي في الحالة دي لا يجوز استعماله، ولا يعني يجوز استعماله؟ والقراءة هنا للتنزيه. وطبعا هنا كما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ونحن جنبان. وكذلك أيضا قالت عائشة: فيبادرني حتى أقول دع لي ويقول حتى يقول دع لي، يبقى بتتناول الماء وأن الجنابة لم ترفع، فلذلك قال جواز اغتراف الجنب من الماء القليل. طبعا هنا الماء الكثير كما بينا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: وإن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه، ويدل على النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر. يبقى النهي مش للتحريم، يبقى نقول والله ده أصل النهي كده للتحريم، نقول نعم أصل النهي يعني إنه هو يفيد التحريم إلا إن أتت قرينة يعني تفيد هنا أن النهي هنا ليس للتحريم ولكن للكراهة. يبقى الأصل كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نقول أن النهي ده يفيد التحريم أصلا، يفيد التحريم، ولكن تأتي قرينة حتصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. قلنا بالضبط كده كما سيرد حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بالفرض طهور المرأة. يبقى النهي أساسا أصله بيفيد التحريم، النهي المجرد، لكن تأتي قرينة حتصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. يبقى عشان نقول هذا النهي هنا المقصود بالكراهة، نقول يبقى في قرينة يستدل من خلالها على ذلك الأمر، إلا فالأمر أصلا نحمل الأمر على أو النهي على التحريم. فحتأتي بعد ذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، يبقى نهى عن كده واغتسل بفضل ميمونة، فدل ان دي قرينة صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. هنا أيضا هو بيتكلم بذلك الكلام، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم، نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم، يبقى معنى كده أنه يفيد التحريم والبطلان. لكن نأتي بعد ذلك من خلال هذه الرواية، مفهوم الرواية الاغتراف كده من الماء القليل، قلنا لم يصيره مستعملا، لم يصيره مستعملا، وبالتالي طبعا لا فرق بين انغماس الجنب بأكمله وبين انغماس عضو من أعضائه، وبين انغماس عضو من أعضائه. فلذلك قال ويدل على النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقدر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه، وبين عضو من أعضائه. طبعا يعني كما بينا أن الماء المستعمل في رفع الحدث ليس بنجس، ليس بنجس، وبينا الروايات الدالة على ذلك الأمر، الروايات الدالة على ذلك الأمر. نقول أن الماء المستعمل يعني بين أمرين، بين أن احنا نقول هو باقي على أصل الخلقة ويجوز رفع الحدث به مرة ثانية، أو بين القول الثاني اللي هو أنه هو طاهر ولكنه ليس بنجس. وطبعا ذكرنا هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه أي على الماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم من أعضاء وضوئه الذي كان يستعمل فيه الوضوء، وصب على من وضوئه على جابر رضي الله عنه لما أغشي عليه. بينا روايات الدالة على أن ماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء طاهر، وبالتالي نعلم هنعلم ان على قولين، اما ان هو باق على اصل الطهورية واما ان هو طاهر، لكنه ليس بنجس، ليس بنجس. قلنا بهذه الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك، يبقى نقول ان يبقى لو انغمس الجنب في الماء يبقى قال لا يصيره عند ذلك، يعني لا يرفع، او الماء المتبقي قال ان هو اساسا يبقى هذا ماء ايضا جاز استعماله كحال لو غمس عضو من اعضائه. قال ايضا يعني كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسد الإناء الواحد جميعا، أي يتوضؤون في وقت واحد وفي زمن واحد. قلة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح. يبقى لما يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، يبقى ده ليه حكم الرفع، ليه حكم الرفع. ممكن نقول ما أفعال ممكن بتفعلها الصحابة يعني في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد ذلك الأمر، لكن نقول الوقت ده وقت تنزيل الوحي، وقت تنزيل الوحي، وبالتالي كما يقول أن إضافة هذه الأفعال إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها حكم الرفع، يعني نقول أن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقر الصحابة على ما يفعلون. هو معنى الكلام كده لما نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يبقى هذه فعلة أقر عليها الشارع الصحابة رضي الله عنه، نقول ولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد ذلك الأمر، نقول لكن الوحي بينزل، وبالتالي الوحي لا يقر هؤلاء على فعل فيها خطأ، لا يقر هؤلاء على فعل فيها خطأ. لذلك يقولون كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل عليه، يبقى كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الكلام لو كان هذا العزل في شيء يبقى على ذلك ينزل الوحي بمنعه، ينزل الوحي، ولكن لما ما نزلش من الوحي بمنع ذلك الأمر فاستدلوا على صحتها كأنها إقرار، هذا إقرار. وبالتالي قال وقال وحكي عن قوم خلاف الاحتمال أنه لم يطلع وضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم منه، ولو لم يسألوا لم يقروا على ذلك على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع. طب نقول والله احتمال أنه ما سألوش، يقول لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع. لذلك قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده ليه حكم الرفع، مش هنقول والله ده موقوف على قول ابن عمر هذا قول ابن عمر. نقول لا ده ليه حكم الرفع؟ قلنا لأن بين أمرين، في زمن النبي وفي عهده، يبقى نقول إن هو اطلع على ذلك وأقرهم، وإن لم يطلع على ذلك لم يقر على غير جائز، لم يقر على فعل خطأ. قلنا في زمن التشريع، التشريع ينزل، وبالتالي نجد أن ينزل الوحي بمنع ذلك الأمر وغير ذلك، ولما لم ينزل الوحي بالمنع يبقى نقول إن هي أساسا فعلا أقرهم عليها الشارع. قال من الإناء الواحد جميعا. قال فلفظ مسدد كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا. وفي لفظ ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قالوا جميعا أنهم كانوا يتوضعون الماء في حالة واحدة، كلمة كده جميعا، نقول كان الرجال والنساء يتوضعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلمة من إناء الواحد جميعا، كلمة جميعا أي في آن واحد في وقت واحد في حالة واحدة، إنهم أساسا كانوا يرفعون الماء بلا مبادرة من أحدهما للآخر، يبقى كانوا يرفعون الماء. قال كان النساء، إن معناه الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد ولا على حدة ولا على حدة. قال ولكن طبعا هذا كلام بيستبعد، اللي قال ان قال الذي قال يعني ازاي الرجال والنساء هيجتمعوا، فنقول ان هو تصور الامر الرجال كانوا يتوضعون وبعد ذلك تاتي النساء وتتوضا، قال لا ده كلمه يعني من اناء واحد جميعا اي في وقت واحد، يبقى في وقت واحد كان الرجال والنساء بيجتمعوا على كده، كان الرجال والنساء يجتمعون على الماء على الاناء، يبقى نقول اناء كده يتوضا منه الرجال والنساء، نقول يعني طب فين الخلطه الاختلاط وفين كذا وكذا، يبقى ده قبل نزول آية الحجاب. والاحتمال الثاني اللي هو مع النساء، ليس النساء الأجانب ولكن الزوجات والمحرمات من النساء، قلنا مع أختي مع عمتي مع خالتي مع زوجي مع ابنتي، يبقى ده يحمل عليه هذا الكلام، ان نقول والله ده الشرع منع الخلطة والاختلاط، يبقى ده ما بين أمرين، إما قبل نزول آية الحجاب، والأمر الثاني إن هو يكون مع الزوجات، ليست النساء الأجانب ولكن المرأة الزوجة أو النساء المحرمات. وبالتالي إن البعض استبعد هذا الكلام وقال يعني إزاي رجال ونساء يجتمعوا، فعلى ذلك تصور الأمر إن الرجال يتوضعون وبعد ذلك يصدرون عن الماء ثم تأتي النساء وتتوضأ ثم تصدر عن الماء. قال لكن طبعا الكلام كلام صريح، أن كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا، أي يختلفون من الإناء الواحد جميعا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يتطهرون النساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهروا منه، كلهم يتطهروا منه، يبقى ده أساسا القول كما بين ابن عمر رضي الله عنه. وبالتالي اللي استبعد هذا الأمر نقول يعني استبعاد لذلك الأمر، نقول ان هو ليس هناك سبيل لاستبعاد ذلك الامر طالما ورد بنص صريح عن الصحابه رضي الله عنهم في نقلهم لنا التصور او الصوره التي كانت تتم بها هذا الامر، ان النساء والرجال جميعا في آن واحد يتوضؤون. وبالتالي قالت يعني قال ابن عمر رضي الله عنهم كنا نتوضا نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آن واحد ندلي فيه ايدينا، يبقى هنا هو كلام صريح من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال وفي دليل على اغتراف الماء قليل لا يصيرون استعمالا، ان اوانيهم كانت صغارا، واما اجتماع رجال ونساء الوضوء في اناء واحد فلا مانع من اجتماع قبل نزول ايه الحجاب، يبقى ممكن يحتمل ده كان في البدايه قبل نزول ايه الحجاب، واما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، فيختص بالزوجات والمحارم، يبقى ده التوجيه. قلنا حتى قلنا الاصل كده نحن لا نظن بالصحابة إلا كل خير، ومعلوم أن الصحابة لا يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسرع الناس في امتثال الأوامر، أسرع الناس في امتثال الأوامر، يبقى ده كان يقول كنا نفعل في أول الإسلام كذا ثم نزل التشريع بتحريمه، يبقى نقول يبقى هنا في الحالة دي كان في البداية وبعد ذلك ينزل التشريع بمنع تلك الصورة، يبقى كان قبل نزول آية الحجاب يبقى كان يتوضؤون جميعا، قلنا ما فيش حرج في ذلك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، ويبقى ده الكلام ده امتى؟ قبل تحريم الذهب والحجاب على الرجال، يبقى نقول أن النبي دي رواية صريحة، رواية مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب كما روى ذلك البخاري رحمه الله. يبقى نقول في الحالة دي إزاي اتخذ الخاتم من الذهب؟ نقول أن الكلام ده كان قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال. يبقى قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال يقول والله فلان كان ليه ملبس من حرير، هذا الصحابي كان لا ملبس من حرير، نقول والله كان ذلك قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، أو كان هناك يعني عظم الأعذار المعتبرة شرعا كحالة عبد الرحمن بن عوف لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقلنا كنتيجة حكة كانت به يعني كان نتيجة مرض جلدي. فعلى ذلك ننتبه دايما يبقى الحكم ده ممكن يكون معمول به إلى فترة زمنية، يبقى قبل نزول الحجاب كان هذا الكلام موجود. ما نبدأش نقول والله نعلق إزاي كانوا يتوضؤون وكأن الصحابة ما عندهاش ورع والعياذ بالله، لا، الصحابة قلنا عدول ولا بد من إحسان الظن بالصحابة، وأنهم أسرع الناس في امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، أسرع الناس في امتثال ما أمر به ربنا سبحانه. لكن الغرض من كده والشاهد إفادة ذي رواية قلنا عشان يبين باب الوضوء بفضل المرأة، يبقى معنى كده يبقى يعني المرأة لو كانت سابقة لدى رجل فاقتربت من ذلك الماء فما تبقى من الماء رغم أنها تستكمل كده الطهارة يبقى هذا فضل المرأة، فكان يتوضعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كده الوضوء بفضل المرأة، هذا أيضا أمر معلوم كما بينت عائشة وكما بين ابن عمر رضي الله عنه. بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى ترجمة الأخرى ولا تعلق بالترجمة الأولى، باب النهي عن ذلك، باب النهي عن ذلك، يبقى كأن الأمر ده كان أمر موجود مرخص فيه وبعد كده يأتي النهي عن ذلك. يذكر رواية عن حميد الحميري رضي الله رحمه الله أنه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وزاد مسدد وليغترف جميعا إذا في آن واحد ويرفع الماء أيضا في وقت واحد. يبقى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، قال في رواية وليغترف جميعا. ثم ذكر رواية عن الحكم ابن عمرو والأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال النهي عن هذا الأمر، نهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل. الرواية الأولى بيّنت أنه لا فرق بين رجل المرأة، فقد نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ونهى أيضا في نفس الرواية أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. الرواية الثانية بتكلم على تشديد الحكم بالنسبة للرجال، قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يذكر أنه نهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي بالماء الذي يفضل بعد فراغ من الغسل أو بعد شروعه في الغسل، فلا يجوز المرأة أن تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله بفضله. بفضل المرأة أيضا الماء المتبقي من المرأة بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في الغسل، فلا يجوز الرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها بفضلها أو بعد غسلها بفضلها. وليغترف أي ليأخذ الرجل المرأة غرفة غرفة من الماء، يعني عند غسله منه يبقى يتناول الماء قلنا في وقت واحد، يبقى في وقت واحد ما تكونش ايد سابقة لليد الاخرى. قال يغترف جميعا يكون يغترفون جميعا لا باختلاف ايديهما فيه، واحد بعد واحد. وحاصل الكلام ان تطهير كل منهما بفضل الاخر ممنوع، سواء يتطهران معا من اناء واحد كل منهما بفضل الاخر او واحد بعد واحد كذلك، ولكن يجوز لهما التطهير من الفضل في صورة واحدة، يعني يتطهر من اناء واحد يكون اغترافهما جميعا لا باختلاف ايديهما فيه، واحد بعد واحد. هذا ما يفهم من تبويب المؤلف، يبقى هذا ما يفهم من تبويب المؤلف، يعني بيقول حاصل الكلام قال ان تطهير كل واحد بفضل الاخر ده ممنوع من ظهر الروايات هي ورد تحت باب النهي عن ذلك. قال يبقى ان تطهير كل واحد منهما بفضل الاخر ممنوع، سواء تطهران معا من اناء واحد كل منهما بفضل الاخر او واحد بعد واحد. يبقى قال الصوره ان هي لو كان يغتسل قلنا في وقت واحد يبقى تكونش ايد سابقة للأخرى. لو سبقت ايد المرأة ايد الرجل يبقى الرجل نقول ان هو استعمل فضل المرأة، ولو كان ايد الرجل في الاغتراف سابقة لايد المرأة يبقى نقول المرأة استعملت فضل الرجل في الطهارة. او ان هو اغتسل او توضأ وصدر عن الماء ثم اتت هي واغتسلت او توضأت او فعلت هي ذلك هو اتى من بعدها، قال يبقى دي الصورتين ممنوعة، يبقى الصورتين دي ممنوعة. قال اما الصورة المصرح بها ان يغترف جميعا، يبقى في وقت واحد رجل المرأة يجتمع الاناء ويغترف بايديهما، لا تختلف اليدين، لا تختلف الايدي، وان معنى كده يغترف في وقت واحد كان ينزلوا ايديهم مع بعض ويرفعوها ايضا بالماء مع بعض، يبقى فيش حد سابق للاخر، مفيش حد سابق للاخر. يعني بالضبط كده زي مسألة الميراث، لما يكون اتنين في سيارة اب وابنه في سيارة وبعد ذلك نقول ان هي اصطدمت السيارة فمات في وقت واحد، يبقى هذا لا يرث ده ولا ده يرث ده، نقول والله مات الاب وبعدين الابن مات من بعده، يبقى الابن يرث الاب. لو الابن مات وبعدين لحق الاب قلنا معناها لحظات، يبقى الاب يرث الابن لان الحياة كانت مستقرة بعد موت الابن. يبقى ادي الصورة اهو، يعني عشان احنا نجيب الفرق في الاحكام قلنا ايه الحكم، يعني في فرق في الكلام ده، قلنا اهو يبقى رجل وابنه كده صار بالسيارة اصطدمت السيارة مات في وقت واحد اهو، يبقى مات كده في وقت واحد، يبقى في الحالة دي نقول ايه يبقى الرجل لا يرث الولد ولا الولد ده يرث ابوه، لكن نقول ان هو كان في لحظات دقائق دقائق بين الموت الاول والثاني، نقول الاسبق في الموت الاخر يرثه، الاخر يرثه. يبقى لو الاب ده مات وابنه مات نقول بعد دقائق معدودة يبقى ولده ده حيرثه، يبقى اصبح من ورثة لان هذا مات وده كانت مازالت فيه الحياة، وان على الرغم ان هو كان في النزع الاخير بس الحياة موجودة، فيبقى ده يرثه. قلنا هذه لحظات اهو الفرق اهو، وقلنا طب هو مات بعد كده ما ورثت بقى الولد، المهم ان احنا نحدد له نصيبه ونشوف مين الورثة منه، او العكس الولد مات ثم الاب، يبقى هذه الفرق اهو. قلنا مع ان فرق لحظات لكن ده الفقه كده، الحكم ازاي اساسا بيثبت هذا الحكم. فلذلك قال لو ايد المرأة سابقة ايد الرجل يبقى ما تبقى فضل، او ايد الرجل سابقة ايد المرأة يبقى ما تبقى فضل. ولو قلنا يعني اغتسل اولا وتوضأ اولا صدر عن الماء وهي اتبع كده يبقى هذا فضل. انت ما يكونش فضل يغتسل في وقت واحد ويغترف جميعا في وقت واحد، يبقى بلا اختلاف للأيدي، بلا اختلاف للأيدي. نقول والله طب احنا هنظبط الامر ده ازاي، دي مسألة اخرى عشان ما ندخلش الاحكام، احنا بننظر الحكم شوف تطبيقه ده مسألة اخرى، بس الاول كده ان احنا نقر الحكم. يعني في بعض الاحيان ساعات لما بيتدخل العقل يقول لك يعني ازاي ممكن نضبط الامر ده، الامر ده مش ممكن ينضبط، دي مسألة اخرى. لكن نقول ان دي الصورة، الصورة عشان نقول ان هو لم يستعمل فضل المرأة والمرأة لم تستعمل فضل الرجل يغترف جميعا من آن واحد، هذه صورة الحكم. صورة التطبيق ان كان التطبيق فيه يعني عسر فيه ده مسألة اخرى، يعني مسألة عشان نفصل ما بين ازاي نطبق الحكم او صعوبة التطبيق عندنا وبين الحكم اللي هو استقر او ذكره العلماء. فعلى ذلك قالوا ان يتطهر من واحد يكون اغترفهما جميعا لا باختلاف ايديهما فيه واحد بعد واحد، هذا ما يفهم من تبويب المؤلف رحمه الله. قال واعلم ان تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهير المرأة بفضل الرجل فيه مذاهب، هيذكر كده يجمع لنا المذاهب بتاعة العلماء عشان نستخرج بعد كده ايه الحكم يا ترى ليتم العمل. بس طبعا المسألة قلنا بننظر نظر العلماء ازاي ودقة، لان ده قلنا ده بداية الاعمال، كل الاعمال الصلاة هتترتب على صحة التطهر. يبقى نتخيل كده ان الصلاة بتاعتنا يعني موقوفة على صحة التطهر، يبقى ده ماء لا يجوز مثلا التطهر به، يبقى انسان توضأ بماء لا يجوز التطهر به، يبقى على ذلك نقول ايه يبقى ما يستتبعه من اعمال وموقوفة على التطهر قلنا لا تصح. يبقى انسان صلى كده بماء قلنا هذا الماء ولغ فيه الكلب ولغ فيه الكلب، يبقى على ذلك نقول هذا ماء طبعا يعني لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء. فان توضأ وصلى نقول صلاته باطلة انه صلى بلا وضوء، يبقى حكم انه صلى بلا وضوء. فعلى ذلك يبقى دي احكام مترتبة على صحة تطهر الانسان بهذا الامر. فلذلك قالوا ان تطهير الرجل بفضل المرأة تطهير المرأة بفضل الرجل في مذهب، المذهب الاول هل جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الاخر شرع جميعا او تقدم احدهما على الاخر، وهيبقى ده اساسا اللي هيرجحه في الكلام، هو ده اللي هيختاره القول الاول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الاخر شرع جميعا او تقدم احدهما على الاخر. يبقى جواز التطهر بفضل المرأة او جواز التطهر المرأة بفضل الرجل سواء كانوا يعني في آن واحد بيغترف سبقت الأيدي او نقول يعني تطهر واحد من بعد واحد، يبقى على ذلك جواز هذا الامر. ان المقصد من كده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل ذلك الماء الذي اختلت به ميمونة في غسل الجنابة، في غسل الجنابة اقسمها في الامر انه هيكون كراهة تنزيهية، اقسمها في الامر هيكون كراهة تنزيهية، ان لو ورد النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عكس ما نهى عنه ولم ترد ان هذه من خصائصه يبقى دلت ان دي قرينة صارفة لهذا النهي، وبكان نقول ان النهي هنا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريم. فلذلك قال المذهب الاول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الاخر شرع جميعا او تقدحنا على الاخر، ده القول الاول. والثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس، يبقى كرواية الاولى التي ذكرناها وذكرها ابو داود رحمه الله تحت باب النهي عن ذلك، يبقى حميني الحميري لما قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحب ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا بالثاني اخذ بظاهر هذه الرواية، هل ممنوع الرجل يعني يستعمل فضل المرأة او تستعمل المرأة فضل الرجل، وهذه كان دليل تلك الرواية. المذهب الثالث جواز التطهير لكل منهما اذا اغترف جميعا، وليغترف جميعا يبقى في آن واحد، دي الصورة اللي بيجوزها اصحاب المذهب الثالث، يبقى الصورة الممنوعة عندهم يبقى لو اختلت به او ما فضل بعد استعماله، ما فضل بعد استعماله يبقى واحد بعد واحد يبقى دي ممنوعة، لكن هم اساسا يستعمل الماء في آن واحد يبقى هذه ليست بممنوعة على قول اصحاب المذهب الثالث. الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرجل جنبا كما ورد الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم. الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس، قالوا يجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل لكن يكره عكس المسألة. العكس جاب الكلام ده منين؟ استند رواية الحكم بن عمرو، لأن فيها كلام عن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة ولم يذكر بها تطهر المرأة بفضل الرجل، فدل ذلك على أنه يبقى قال المنع بيكون أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة لكن دون العكس، استند إلى هذه الرواية. عشان كده دايما ننظر دول استندهم فين، لابد أن احنا ننظر أن هذا العالم استند إلى قول أو دليل في تلك المسألة. كذلك أيضا استند جواز التطهير لكل منهما إذا شرع جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اقترف جميعا أو لم يغترف كذلك، ولكل قائل من هذه الأقوال دليل ما ذهب إليه ويقول به. ولكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول، قالوا إيه؟ يبقى جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر، يبقى يقول هل يجوز الرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة؟ نعم. هل يجوز المرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل طهور الرجل؟ نقول نعم، ده على صاحب القول الأول. نقول يا ترى طب في صورة يعني هتقدم دون الأخرى ولا حتى لو كان واحد من بعد واحد؟ نقول حتى لو كان واحد من بعد واحد، ولا دليل المسألة يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ذلك الماء الذي اغتسلت به ميمونة من جنابة واختلت بذلك الماء، هذه دليل هذا الأمر. قال لما ثبت الحديث صحيح تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كل منهما يستعمل فضل صاحبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض الأزواج، إذا الصورتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من بعد تطهيرها تماما واغتسل معها وكانت تختلف أيدينا كما تقول عائشة، يبقى استعمل فضل المرأة في كلا الصورتين إن كان يعني سويا ولكن كانت إيدها سابقة، وكذلك أيضا استعمل الماء بعد استعمالها تماما، يبقى نقول بعد شروع الاستعمال أو بعد الاستعمال، صورتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأيد رأي القول الأول، وبالتالي يبقى الكراهة هنا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. يقول وجمع الحافظ الخطابي بين حديث الإباحة والنهي، طب هنا حديث فعل وحديث نهي يتم الجمع بينها ازاي؟ قلنا طبعا لان دي طريقه ده طريقه فيتم الجمع، قلنا دايما لما بيكون ظاهر رواية التعارض اول امر بيفعله العلماء اول امر كده امكانية الجمع، هل يا ترى امكانية الجمع ولا لا؟ لو ما كانش امكانية الجمع يبقى هنقدم بقى دليل على دليل، لكن لو كان في امكانية الجمع يتم مزج الدليلين ازاي؟ هنا دايما كده قاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، عشان ما نفقدش دليل من الدليلين فيتم الجمع أول أمر يفعلوه. فلذلك قال جمع الحافظ الخطابي رحمه الله بين حديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن كان وجه الجمع بين حديثين إن ثبت حديث النهي، حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. قال عشان نجمع بين الأمرين يبقى نقول إن المقصود بقى يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، قال الفضل ده يبقى ده لو احنا تم تجميع الماء الذي سال الاعضاء الذي استعمل في الطهارة، يبقى هو ده الفضل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الماء المتبقي، ليس الماء المتبقي. لذلك الوجه الجمع ثبت حديث النهي، وحديث الاقرع ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمل ورم الماء، هو ما سال وفضل عن اعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الاناء. قال الناس من جعل النهي في ذلك على السيد والنجا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، إذا كانت طائرة فلا بأس به. قال إسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. وقال نهي من المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ فتح بن حجر رحمه الله وقول أحمد الحديث من الطريقين والطرف، إنما يصار إليه أن تعذر الجمع وممكن بأن يحمل حديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. يبقى بين الإباحة نقول والله إباحة ونهي، يبقى مش هنفصل الاثنين. إزاي يتم الجمع؟ نقول والله الصورة كما ذكر كده طريقة الجمع بين الإباحة والنهي، قال يبقى المقصود بها ما سال من أعضائها، ما سال من الأعضاء اللي هي عند استعمالها لذلك الماء، يبقى ده ماء مستعمل. الصورة الثانية كما يقول إن إحنا والله نحمل النهي ده على الكراهة التنزيهية، لأنه وفد النهي أو ورد النهي ثم أتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الدليل أن ميمونة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت على جنابة، قال الماء لا يجنب، قال الماء لا يجنب، وبالتالي باستعمل هذا الماء بعدما الماء المتبقي من ميمونة بعدما استعملت هذا الماء في رفع الجنابة، يبقى هذا ماء فضله صريح بعد استعماله للطهارة ولكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نقول يبقى النهي هنا للقراءة التنزيهية، أقصاه أن النهي للقراءة التنزيهية، أقصاه أن النهي للقراءة التنزيهية، وبالتالي إلا إن قصد بالفضل لو الماء الذي تساقط من الأعضاء كما قال العلماء، قلنا عشان يجمعوا بين هذه الروايات. يبقى هذه خلاصة الكلام، وبالتالي يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة، نقول نعم، ويجوز للمرأة أن تتوضأ أو تطهر بفضل طهور الرجل، نقول نعم. وده أصحاب المذهب الأول اللي هو حتى بيختاروا الشارع، بيختاروا الشارع، قلنا عشان نجمع ما بين الروايات. وأقصى ما في المسألة ما فيها كراهة تنزيهية، يعني لو وجدنا ماء غير هذا الماء يبقى أفضل، يعني لو وجدنا ماء غير الماء ده قلنا على أساس ده ماء هيبقى مختلف كده، والله حتى لو كانت قلنا كراهة تنزيهية، يبقى الماء اللي هو لم يستعمل ابتداء يبقى هذا أفضل، ولكن لو تم استعمال الماء دوت نقول لا حرج في المسألة، أقصى أن يكون فيها كراهة تنزيهية كما ذكر ذلك الشارح وفي بيانه لكيف جمع العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة. بعد ذلك يتكلم عن مسألة أخرى وباب الوضوء بماء البحر، باب الوضوء بماء البحر، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نجيب على الأسئلة التي أوردت إن شاء الله تعالى. برضك إحنا بننبه الإخوة كده يعني إن دايما العلم بالتعلم، هن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، لابد من تصبير النفس، وقلنا يعني مش بين يوم وليلة الأحكام، لا، هي الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رويدا، احنا بنفهم الأحكام اللي هي وردت من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو اختلف على أو أشكل على أي يعني أخ من إخواننا شيء يكتب الأمر، مفيش حرج، ما تخليش حاجة مشكلة عندك أبدا، تخليش حاجة مشكلة، عايزين الصفحة اللي احنا نقلبها فعلا قلبنا الصفحة دهية والأحكام أصبحت مستقرة، لو في أي إشكالات يعني فضل الله سبحانه وتعالى الإخوة تكتب دهوت واحنا ان شاء الله تعالى يعني نحاول نزيل الاشكال, خليش ما فيه اشكال ابدا. وقلنا المسألة محتاجة الى صبر, محتاجة الى صبر. مع الصبر كده احنا هنستطع دقة الاحكام وحلاوة ولذة ايضا هذه الشريعة. يعني نقول احكام دقيقة, وننظر ايضا الى كلام العلماء, احنا هنتأدب من خلال ادب العلماء في تناول العلماء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الامر كده محتاج الى يعني صبر, اياك انك انت تتفلت, اياك انك انت تتفلت, والا متى نعلم هذه الامور؟ احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى, وان كان الانسان على رجاء دخول الجنه هذا الامر لا يتم الا باصلاح الاعمال. سبيلنا لاصلاح الاعمال ان احنا نتلقف هذا الكلام كما اخذته الصحابه رضي الله عنهم من في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو احنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ كنا ممكن نزهد في كلامه ونزهد في هذه الروايات المرويات عنه, ولا كنا حناخذ هذه الروايات كما اخذتها الصحابه, اخذتها الصحابه ونطبق ايضا كما طبقت الصحابه. بس الامر محتاج الى مذاكره, الامر محتاج دائما الى مذاكره. العلم بالتعلم, استذكروا القران وتعاهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نكتفيش كده بالتلقي بس, تلقي احنا بنفك المساله بنفكها, المطلوب بقى مجهود, مجهود من الاخ ان هو يقرا ويطلع ويكتب. يعني يكتب كده والله انا فاهم خلاص, تعتمدش على الفهم بس, ولكن تقييد العلم, تقييد العلم. قلنا احنا لسه في البدايه, نيجي نكتب كده والله الباب, ادي الباب, نكتب الروايه اللي تحته ما دل عليه الحديث من الاحكام, نكتب كده نقاط حيث ان احنا بفضل الله لما نرجع لهذه المذكرات هنجد ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الاحكام منصوره معنا تماما, منصوره معنا تماما. وقلنا ما تخليش اي اشكال, اي اشكاليه في اي حكم الاحكام او في روايه من الروايات او جزئيه احنا مش فاهمينها, نقول والله يعني الواحد يستهادوا بالورقه اهو, يعني الاخ مش هيقول يتكلم اهو بالورقه, يعني بالورقه نكتب, وما نكسرش ان احنا نكتب, هنستفيد. واحنا الاسئله ديت اساسا لما نتناولها اكيد طبعا هتفتح لنا امور, يعني هتفتح لنا امور هنستفيد بها تماما, هنستفيد بها تماما, لان هي بتتناول بعض الجزئيات التي قد تكون مبهمه على البعض. أخي يقول رجل جنب ولم يجد ماء, فما كيفية تيممه؟ كيف لو لم يجد ماء أو ترابا, هل يصلي على حاله ولا لا؟ أنا أجاوب على السؤال على طول, أنا أرد على الإخوة, الإخوة تجاوب ونشوف الإجابات من غير ما نعين كده. أخي يقول رجل جنب لم يجد ماء, فما كيفية التيمم؟ تيمم بعد كده احنا ايه هنعرف الكيفية, هنعرف كيفية التيمم, يبقى ضرب الايد على الارض وبعد كده بنمسح فيها الوجه وايه الكفين كما سمعنا. لو لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي على حاله. ده مسألة ايه, فاقد التورين او عادم التورين. الدليل على انه يصلي على حاله, عايزين الدليل يعني رواية القلادة, قلادة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما فقدتها, وان الصحابة بحثوا عنها لم يجدوا يعني القلادة, وحان وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا على حاله, وده قبل ايه نزول آية التهم ان شاء الله تبارك الله. هل دليل القياس يعمل به في كل الاحوال ام ان به خلاف؟ وتوضيح ذلك. القياس, القياس ده الدليل الرابع لأدلة الاحكام. أدلة الاحكام لها ترتيبات, الأدلة الثلاثة الاولى النص من الكتاب, النص من السنة, وبعد كده الإجماع. دي اسمها الأدلة المعصومة, أدلة المعصومة. ما يجوزش أبدا نقد هذه الأدلة, يعني نقد الأدلة دي ما يجوزش نقدها أبدا, هذه أدلة معصومة. وبالتالي بيأتي الدليل الرابع اللي هو دليل القياس. دليل القياس إيه, إيه القياس ده؟ دليل القياس ده بيتم العمل به وقول جمهور العلماء. البعض خالف كده وقال لا يتم إيه العمل بالقياس, ولكن طبعا زي أهل الظاهر كده, قال الظاهر ياخدوا بظاهر الرواية وانتهت, ما فيهاش قياسات. يعني ايه ما فيهاش قياسات؟ يعني لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل, ومثلا بمثل, ذكر كم صنف؟ ستة, ستة اصناف, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل. فقالوا ده هي تقتصر على الستة, دي اصناف ربوية تقتصر عليها. العلماء يقولوا لا, طب يا ترى ايه العلة؟ يقسموها الى جزئين, الذهب والفضة, ايه علتها؟ الثمنية. ايه بقى باقي الاصناف؟ قالوا العلة ان هو مكين مدخر. ليه بيجيبوا العلة دي؟ يقول يا ترى هنقتصر على الستة دي ولا ممكن نضيف اليها؟ طب الرز, الذرة, يبقى كل ما كلمة ضخر ينطبق عليه لأن العلة مشتركة ولا لا؟ فطبعا هنا يقول على أساس أن لا، ده هو الأمر أوسع من كده، مش محصورة في الأصناف الستة دي، ولكن كل من كان له نفس العلة، كل من كان له نفس العلة بتاع ذلك الأمر. فهذا القياس بينفع إزاي أهو؟ هذا القياس. فالأصل كده أن القياس ده دليل من أدلة، دليل من أدلة، من أدلة الأحكام، وأنه بيحتل هو بدليل الرابع. والقياس ده تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الصحابة رضي الله عنهم، مثلا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: رأيتم إن وضعها في حرام. القياس ده، هذا قياس قصدهم مسألة كده، يعني هم بيتعجبوا كده: أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: لو هو وضعها في حرام. قياس ده حتى بيسميه العلماء القياس العكسي، قياس العكسي. فلو وضعها في حرام فقصدهم مسألة، وضعها في حرام يبقى وز، يبقى لو حطها في حلال يبقى ليه أجر، يبقى ده اسمه قياس. مثلا رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان مع عمر الخطاب وأجنبة، فقال: فتمرغت كما تتمرغ الدب، يبقى كان على جنابة ومفيش ما يعمل ايه، فتمرغ كما تتمرغ الدب. قاس المسألة على الغسل، قاس المسألة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا، لو بين له كيفية التيمم. لكن الشاهد من كده أن عمار بن ياسر رضي الله عنه القاس قال في الغسل ايه؟ تعميم الجسد بالماء. هنا برضك التراب، يبقى نقول في التيمم، يبقى تعميم الجسد بالماء في الغسل اهو في التيمم، يعني ما كانش يعرف الكيفية، بس قاس المسألة على الغسل، بعمم الجسد بالماء فقال اتعفر في التراب، فتمرغ كما تتمرغ الدب. يبقى كأنه يعني التطور بالتراب لما يكون مقام الماء، يبقى برضك بيعمم ايه؟ الجسد كله بالتراب. ده قياسه، فقياس موجود، ولكن طبعا بيتم العمل بما يكونش طبعا هذا القياس في مقابلة نص، يعني نجيش القياس ده في المرتبة الرابعة نطرد به نص النصوص او يناقض نص النصوص، نقول والله ده قياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار ليه؟ لانه هو في مقابلة نص، لكن ممكن القياس يأتي موافق لنص، فيجي والله دليل المسألة دي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. طب القياس نقوله ايه؟ يبقى تعدد الادلة، نقوله يعني ده حكم ثابت بيبين كده يعني تأكيدية هذا الحكم، فبنجيب والله دي أدلة فيها التضافر. فيجي القياس لو كان في مقالة نص نقوله لا عبرة، نقول لك اجتهاد مع الرأي، أو هذا قياس فاسد الاعتبار. ليه يعني؟ هل معنى كده فيش استعمال قياس؟ لا، لكن استعمال القياس ان احنا ندفع به نص، نقول لك لا، ده قياس ده بنأتي لما بيكونش في نص، وقلنا ليه ضوابط معينة، ليه ضوابط معينة. فالقياس قلنا دي ليه تحكام عند جمهور العلماء. ذكر الشافعي جواز قول الله الأكبر في كتاب القديم أو الجديد، هو ده رأي الشافعية، رأي الشافعية هذا رأي واحد، يعني سواء كده أو كده هو رأي واحد، وده اللي بيتكلم حتى بيه الإمام النووي رحمه الله. قول الله أكبر قلنا لأنه هو بيرى كلمة الألف واللام دي زائدة لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، فبيرى أن هي يعني لا تغير المعنى، وبالتالي الله أكبر وجوز الله. لكن بينا طبعا رد العلماء على ذلك، هل يصح الوضوء بسعر الإبل؟ طبعا سعر مأكول اللحم كله، يعني سعر مأكول اللحم، سعر مأكول اللحم الماء المتبقي منه. وش معنى الإبل؟ وش معنى الإبل؟ يعني هل يصح الوضوء بسعر الإبل؟ يصح الوضوء بسعر الإبل وسعر كل مأكول اللحم، يعني الغنم البقر أي حاجة من الحاجات. إذا ألغى الكلب في ثوب هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. إذا لو كان ولغ الكلب كده، لعاب الكلب، يقولوا كلب كده لعق الإنسان من ملبسه، يقولوا يغسل الموضع ده سبع مرات إحداهن بالتراب، إحداهن، لأن لا تطهير لذلك الأمر إلا بهذه الصورة، إلا بهذه الصورة. وبالتالي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ده خرج مخرج الغالب، ده خرج مخرج الغالب، مش مقيد المسألة بقى الولغ في الوعاء بس، لا، هذا طبعا نتيجة نجاسة لعابه، نجاسة اللعاب. فالنجاسة اللعاب كيف تطهر؟ بأن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لعق الملبس، حتى لو لعق الملبس. هل معنى ذلك أنه يجوز الوضوء بماء الترعة التي تلقى فيها قذارة المصاب بمرض وليس يعني فقد التبس علي الأمر؟ يبقى يعني هل يجوز أن أنا أتوضأ بماء الترعة التي تلقى فيها قذارات والمصاب بمرض وليس يعني نقوله أن صحة التطهر ده إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إن غلب على طعمه أو لونه أو رائحته. يقولون والله الماء ده طب لك لو هو يعني يستعمله ده الماء ده يسبب الهريسيا، يبقى ده نقوله المنع مش لهذا الحكم، المنع ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار، يبقى المنع من هنا. يقول لك لا ما تستعملوش، يقول لك هو حرام، يقول لك لا زي بالظبط كده الطبيب. طب يقول لك ممنوع الاكل ده هو حرام دلوقتي لما قال لي ما تاكلش الاكل الفلاني؟ لا لمضره، يبقى مش تحريم، يبقى نفس ما بين الامرين. يبقى حكم الماء نقول ان هو زي نقوله ايه انسان بيجد سمكه طافيه، يقول لك يجوز ان انا اكل السمكه الطافيه ما هو ميته، والميته السمك حلال، لكن نقول ياكلها ولا ما ياكلهاش؟ نقول له والله انظر هل ممكن مضره منها ولا لا، هي ماتت بسبب ايه؟ هل مثلا ابتلعت سموم او غير ذلك؟ يبقى لا ضرر ولا ضرار، يبقى دي القاعده اللي تطبق على الامر ده هو. لكن مع يبقى بقاء الحكم ذاته، يبقى الحكم نقول ميته السمك حلال، ميته السمك حلال، ناكلها ولا ما ناكلهاش؟ نقول لك والله شوف في مضره ملحقه بها ولا لا؟ يبقى نقول افتكر كده دايما الطبيب، يقول لك ممنوع قائمه المطعمات دي، ممنوع عليك لان تضرك، لكن هي من باب الحرمه لا هي حلال، هي حلال، ولكن نقول من هذه القاعده لا ضرر ولا ضرار. في قواعد زي مثلا نقوله في اعمال بتبقى اعمال صحيحه، اعمال صحيحه يعني نقول اعمال صحيحه، لكن نقول لا تعين اهل المعصيه على معصيتهم، فيمنع هذا العمل ان كان ليه يعني هيؤدي الى معصيه، لان يعني اصل العمل حلال، اصله حلال، لكن يبقى من قاعده اخرى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نجار يقول والله انا مثلا في او مثلا بتاع خياط، نقول مثلا خياط لكن يفصل مثلا حاجه لاهل التبرج، يقول لك لا لا يجوز، صنعة الخياط ذاتها مفيش حاجه، صنعة ذاتها، لكن هنا في الحاله دي هيعينها على معصيه الله. فطبعا هنا لما يكون شيء يفضي الى حرام بياخد نفس الحكم، وان الوسائل لها حكم المقاصد، لها حكم المقاصد، فيبقى المنع هنا بدليل اخر، مش يقول لك انت بتحرم الصنعه، لا الصنعه مش حرام، ولكن نقول تعاون على البر والتقوى لا تعاون على اثم العدوان. فلعل كده الالتباس يكون انتهى ان شاء الله. هل يعد بول الكلب كلعاب في حرم؟ طبعا البول طبعا نجس، الكلب كله نجس، الكلب كله نجس، قول الجمهور ان الكلب كله نجس، يعني نجاسة الكلب ونجاسة بول الكلب، ما هو اساسا استند العلماء الى نجاسة الكلب عن طريق اللعاب، قالوا اللعاب ده عرق الفم، والفم هو اشرف موضع، اشرف موضع، فعلى ذلك ان كان حاميا النجاسة فعدوا الامر الى باقي الاجزاء، وبالتالي البول كله. الحكم طهارة الهرة مصحوب بعلة وهي مشقة الاحتراز، فهل كل ما يشق منه الاحتراز يعد طاهرا كالحمار بالنسبة لسكان الريف؟ نعم كثير ما تواجد في أماكن يعني ما هي دي العلة، ما هو ليه بيذكروا الحكم ده معلل؟ ليه بيذكروا الكلام ده؟ عشان يعد الحكم، ما يعد الحكم، لو احنا قلنا الحكم ده ملوش علة هو مختص بدي خلاص، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يبقى لماذا لم يجب علينا السواك؟ ليه بقى على الندم والاستحباب؟ للمشقة، قلنا دي قاعدة، قاعدة كده، قاعدة من القواعد الكبرى، يبقى هذه قاعدة من القواعد الكبرى اللي هي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فأصبح دي قاعدة كده، قاعدة، وبالتالي بتقاس المسألة، هذا فيها مشقة، طبعا مشقة باعتبار الشارع، مش بوزننا احنا، ولكن بوزن طبعا يعني المعايير الشرعية، فعلى ذلك قلنا يتعدى الحكم، هم العلماء اللي بيذكروا العلة، يذكروا العلة مش عشان والله نفعل الحكم ده ولا لا، دايما نقول ان الحكم يدور مع علته، يعني يوم وجدت العلة يبقى نحكم بهذه المسألة، نقول والله لماذا نهى الشارع عن الخمر؟ لعلة الإسكار. طب نقول والله اللي بيشرب الحشيش البودره او غير ذلك يبقى نقول ممنوع حرام، حكمها حكم المخدرات. طب نقول الكلام ده ليه؟ لان العله موجوده، يبقى احنا عدينا الحكم ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر كل خمر حرام، فالعله فيها الاسكار، العله الاسكار، فنقول الحاجه الفلانيه دي تحدث اسكار يبقى نقول لك ممنوع، يبقى ممنوع من استعمالها. دي المنع هنا لوجود العله اهو، حكمنا ازاي؟ هو فيها نص؟ فين النص هجيب قياسه بقياس لوجود العلة، فالعلة مشتركة بين الأصل والفرع، والحكم ده لم يختص بالأصل فقط ولكن حكم متعدي، يبقى هنعديه إلى ذلك إلى الفرع ونقول حرمة كذا حرمة كذا. يبقى ده أساسا أدي مسألة العلة. يبقى لما بيعلل الحكم زي نيجي نقوله أن الشارع نهى أن يطأ الرجل المرأة في حال الحيض، إيه العلة؟ الأذى. طب في حال النفاس نفس الحكم، يبقى نفس الحكم هو، مع أن هي الآية وردت في حكم إيه؟ الحيض، لم ترد في النفاس، ولكن في حكم النفاس تاخد نفس حكم الحيض. يبقى هنا وجود العلة، يبقى لما العلة تكون موجودة يبقى احنا إيه هنحكم، عشان كده نقول الحكم بيدور مع علته. فكذلك أيضا اللي هو مما يشق منه الاحتراز، مما يشق منه الاحتراز، فيبقى ده أساسا هتبقى أيضا طالما شق منه الاحتراز يبقى على ذلك الشارع قال إنما التوفيق عليكم والطوافات. نعم. الواد الواد في صورة المهرة لكن ما رضيتش في البول. ورد في صورة هنا ماله؟ اللي هو ذكر نفس السلام العلة، ذكر العلة، فطبعا ايه التوفيق عليكم الطوافات، يبقى هنا مشقة الاحتراز منها مشقة. طبعا لما يتعين المكان بتاع البول هنطهره، لكن ما يتعينش المكان لم يتعين، يبقى ما تشقش على نفسك، ممكن تكون هنا بالد ممكن تكون هنا، يبقى تحمل انت هنا ايه مشق. فعلى ذلك نقول لو تعاير المكان خلاص يبقى هنا في بلل منها شفناها، يبقى هنطهر المكان ده هو، ولكن نقول الاصل ان هي ليست بنجسة، يبقى الصور بتاعها وكذلك يبقى مشقة الاحتراز منها، يبقى بتدور في البيت ولا تخلو من ذلك الامر عليها، لكن هذا امر ايه هيخفى عنك، هيخفى لو تعين يبقى لا بد ان احنا نزيله. يعني قال احكام بقى استخراج رخصة قيادة للسيارة علم لابد من دفع مبلغ غير رسمي يقل عن 20 جنيه. والله يعني احنا عارفين ان في ناس كثيرة جدا يعني بفضل الله مرت منه من غير دفع، احنا بس محتاجين نقوي العلاقة بين الله عز وجل، يعني عليك بالاستغفار وعليك بقيام الليل وصوم النهار وقراءة القرآن وبالطاعة، والله تبارك وتعالى يصرف قلوب العباد، إن قلوب بني آدم بين إصبعين يصرف الرحمة، صرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء، وإلا هنعتاد على الأمر هنعتاد، وإن الخوف كله إن الإنسان يعني يعتاد على أمثال هذه الأمور. لكن والله يعني في إخوة كثيرة، في إخوة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى إنهم يستغفروا ويتوبوا كثير من الطاعات، والله سبحانه وتعالى يسر الامر، يعني كل اللي فعل كده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الامر قضي تماما، امر قضي تماما. لما احنا فعلا نكره هذا الامر نبغضه لله سبحانه وتعالى من القلب، الله سبحانه وتعالى هيعينك هيعينك ويصرف عنك ذلك الامر. مالكش وسيله يعني ضروري شرعي لاستخراجه، خلاص متستخرجهاش، لكن هو الاصل كده نقوله يعني ان تستعين بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله، احنا بنستعين مثلا بفلان وفلان ويبقى القلب معلق بيه، اليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك شرور هؤلاء. ودايما كده نؤكد على المعنى ويتيقن ان قلوب العباد الاصبعين فعلا من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، فننتبه يعني ننتبه دايما لهذا الامر. واحنا الانسان فعلا ما يبغض المعصيه يعني ربنا سبحانه وتعالى حيدفع تلك المعصيه عنك، وكذلك ايضا لا يرجعك الى مثل هذه الامور، بس هي محتاجه تقويه عندنا، استغفار وتوبه ولا حول ولا قوه الا بالله، كل الامور ده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يصرف عنا السوء. يعني امراته نقض حكم الحاكم ثم استأنف الزوج الحكم فجلس بعد شهرين حكم القاضي زوج الحكم السابق الطلاق، اي المدتين بتحسب تحتسب العده؟ هل هو طلاق بائن او رجعي؟ بيقول على حسب الطلاق، يعني على حسب طبعا هنا الطلاق، هو الطلاق بحكم الحاكم بيقع يعني بيقع، والعدة بتقع من البداية، إن كان ده يؤيد عن طريق الشرع، إحنا ما نعرفش السبب اللي تنقض بيه، وهو أصل الشغل القانوني غير الشغل الشرعي، يبقى هي المرأة كده مع زوجها في بيتها وممكن بترفع عليه دعوة وكل الحاجات دي بتمشي، فالشغل القانوني إحنا ما نعرفش إيه السبب، لو كان هي تنقض بسبب فعلا معتبر من جهة الشرع يبقى خلاص هذا طلاق شرعي. يبقى تستأنف العدة من البداية، تستأنف العدة في البداية. لو كان الطلاق شرعي احنا نقوله يعني ساعات كده بنقرأ في الجرايد يقول لك امرأة جمعت بين زوجين، امرأة جمعت بين زوجين يعني دي امرأة يعني فسقة بكل معنى الفسق والفجور، يقول لك لا ده شغل قانوني، ده شغل قانوني. لأنه تخيل كده، وده أمر واقع احنا لمسينه. مثلا رجل طلق المرأة الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة وبعد ذلك انتهت العدة وما قال لها مش هديك ورقة، مش هديها ورقة اهو، فخلاص هي من ناحية شرعية انقضت العدة والطلقة بعينه او حتى طلقة طلقة ومرجحهاش في الفترة ديت، وبانت منه، بانت منه عشان تعود له، تعود له بعقد جديد ونهر جديد من ناحية شرعية. فهو من ناحية قانون عطاش الورقة، لو راحت اتجوزت واحد تاني بورقة في الحالة دي يقيم عليها دعوة، امرأة جمعت بين زوجين قانونا، لكن شرعا لا، يبقى شرعا زواجها صحيح، لكن قانونا ادي بيبقى التلاعب. فإن برضك احنا عرفش ممكن بأي حكم محكمة كده ما عرفش ايه السبب او دواعي مسألة الطلاق. لو كان الطلاق اللي طلبته فعلا من ناحية شرعية الشرع يأيده، طبعا في تدخل للحاكم، في تدخل للحاكم في مسألة الطلاق، لكن ابتداء نقول ان هو السبب يكون مشروع شرعي. فلو السبب شرعي والمحكمة حكمت بكده يبقى هنا، يبقى لان ده الحكم عندنا على الشرع اساسا، يبقى نقول في الحالة دهيت طلاقها يكون طلاق صحيح، والمدة الأولى تحسبها من البداية. إنسان اقتنى كلبا مأذونا في اقتناءه ثم ولد هذا الكلب عنده، فما حكم هذا النتاج؟ هل له اقتناءه أو بيعه أو إهداءه؟ يعني هو لا يباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ممنوع عن ثمن الكلب. فهو ممكن يديه لحد ماشي بس هيستعمله، بس لو كلب مأذون يعذون فيه هو ولا هذا الكلب، هل اقتناه تقتنيه وتحوله لكلب مثلا زي كلب صيد، كلب صيد او مثلا كلب حراسة، لكن هو يكفي كلب واحد فقط، يعني يكفي كلب واحد يبقى خلاص ما اقتنيش الثاني، فالثاني ده يبقى والله ممكن يعني ادي الانسان يحتاج له في هذا الاستعمال، في هذا الاستعمال. وإلا طبعا ما يجوزش بيعه يعني بأي صورة من الصور، لقول النبي او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. عند المس على الشراب ثم استبداله بآخر فهل ينقض الوضوء؟ يعني لما نمس على الشراب يبقى ده أصبح الخف في حقك، يبقى لو أنا بمس على شراب أصبح ده الخف في حقي، إن خلعته يبقى ينقض الوضوء. هذا على قول، على قول جانب من العلماء، وده يعني الاحتياط، يبقى ده على قول. يبقى مثلا إنسان لبس شرابين، توضى كده لابس شرابين ومسى على الشراب اللي فوق، لو قلعه وانا كمسى على تحت يقول له لا، يبقى انت قلعت الممسوع عليه، انت قلعت الممسوع عليه. فعلى قول جانب من العلماء ان هو بينتقد يعني وضوء هذا الانسان متى خلع الممسوع عليه، فمنفعش يبدله بشراب اخر الا لو كانوا على وضوء الاول. يبقى كده لبست شراب وكنت على وضوء، لبست شراب وجوز امسى عليه وجوز امسى عليه، وبالتالي نقول لكن اتسخ الشراب دوت، حب يلعب ولبس شراب تاني، طالما انا على وضوء الاول خلاص اقلع ده والبس ده على وضوء الاول، يبقى لبست ده على طهارة كاملة. والطهارة المعتبرة عشان نمسى على الجورب يبقى لابد ان انا اكون ايه يعني طهارة مائية، بمعنى ان انا توضأت بالماء وكذلك غسلت الاقدام بالماء، فيبقى هو ده الحالة. لكن لو خلع الممسوع عليه يبقى خلاص على قول جانب العلماء ان ده هينتقد بيه الوضوء، ما ينفعش يبدله. استيقظت مع اذان الفجر فهل لي ان اتسحر ام لا؟ لا خلاص بقى، الامساك دايما على اذان النتيجه، اذان دايما، الامساك دايما على اذان النتيجه. ما هو معيار الفقد للطهورين؟ يعني ايه مش عارف، يعني فقد طهورين شان فقد قلنا مشلول اهو، مشلول لا يعرف يتيمم ولا يعرف يتوضا، انسان حبس في مكان قيدت يد هذا الانسان مثلا، يبقى فاقد الطهورين هيمنع من ايه؟ قلنا حتى لو كانت موجوده بس ممنوع، ما يقدرش لا حراك له، فاستشفاء مش عارف يعني ايه معيار الفقد. يعني البعض في الحرم يعتبر نفسه فاقد الطهورين اذا دخل وقت الصلاه وشق عليه الذهاب، لا طبعا ده مجتهد. ده بقى البعض في الحرم يعتبر نفسه فقد الطهورين، ده بتعتبر حاجات كتيره بتحدث، يعني تحدث يقول له ايه دراستك في ولا حاجه، هو شايف كده كل حاجه يعملها يبقى صالحه، طبعا ده ايه فقد الطهورين. قلنا زي المشلول اهو، زي المشلول، زي المشلول، يعني ده يبقى فقد الطهورين. ساعات واحد يتيمم عشان ميه مقطوعه من البيت، ما البيت اللي جنبي فيه والمسجد فيه مقطوعه الميه، يبقى انا في الحاله دي استعمل التيمم. لا ده انت في دايرتك موجود ماء، في دايرتك موجود ماء، فساعات البعض كده دخلوا مسجد لقوا الماء مقطوع فقالوا احنا تمام بنصلي، طب ما جنبكم مسجد تاني كان هو معلق الصلاه بالمسجد ده فقط ما خدش الماء يبقى تمام. ده المسجد التاني الى جوارك بضع خطوات كده امطار وحتى تتوضا منه، يعني دي مسائل حدثت يعني لو اتكلمت على مسائل حدثت يعني. فطبعا لا يعني الماء موجود هنا، فنقول لك انا فاقد الماء، ليس فاقد الماء فاقد طهورين، يبقى ده هيمنع او يتعذر عليه ويتعثر يعني الوصول للماء او استعمال التراب. قلنا كحالة انسان مقيد محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، وكذلك ايضا قلنا زي حال المشلول. تزوج من الله انجب منها اثنين ثم طلقها تزوج باخرى انجب من ثلاثة واخذ من السهية ذهبا لها وادخل في اعماله وادخل في اعماله ومال وادي انجب منها ثلاثة واخذ من الثانية ذهبا لها وادخل في اعماله ومال. فهل ابناء الزوجة الاولى ميراث في كل مال ابيهم ام ان تاخذ الثانية ذهبها وعرضه كل مقداره مال في الوقت الحالي ام مقداره في حال اخذ له؟ ما هو ده كله يتوقف على هي اعطيت المال ده لزوجها ازاي، يعني هي قالت له خده واشتغل بيه ولها الذهب بتاعها اقرضته الذهب وهو يعمل بيه، ولا هي اهدت له الذهب؟ يبقى تفرق الامرين، لو اهدت له الذهب يبقى خلاص ده ماله اصبح ماله، زي الرجل كده بيجيب خاتم لامرأته فيبقى في الحالة دي اهداها الخاتم ده اصبح ملكها، انا جايبوله ده كان مالي لكن اصبح هدية اعطته له هدية هي فملكته كده. فاحنا مش عارفين ايه والله اعطته المال ده ايه، هدية ولا على سبيل القرض؟ لو على سبيل القرض يبقى لها ان هي اساسا ايه تاخد جرامات الذهب اللي هي اقرضت بها الزوج، اقرضت بها الزوج تاخدها ذهب او تاخدها بسعر يعني الحالي لما نوفيها مال، لو وفيناها مال ناخدها بسعر الحالي، لكن لو كان الاصل هي توفى من نفس الجنس توفى ذهب يعني توفي مال يبقى من ايه الكلام ده، لو كان اقرضته مال اقرضته. ممكن المرأة تبص كده طب ولادي التانية ياخدوا ليه يعني ودي مالها، فتقول الله ده انا اقرضته يعني لا انتبه يعني اي مال هيقتطع طبعا يعني مال حرام يبقى الانسان هيقوى به يوم القيامة والعياذ بالله. فاحنا ننتبه من ضياعش الاخرة يعني بسبب دراهم معدودة وانها لا تفقد يعني. فعلى ذلك يبقى المسألة كلها تدخل في ذلك الامر، يبقى الذهب لما اعطيتوله اعطيه لبنيتي، هل الماء متبقي بعد الاغتراف بقضاء حدود نفس الماء؟ هذا ايضا فضل، هل الماء متبقي بعد الاغتراف بقضاء دون مس الماء؟ يعني هل يعد ايضا فضل يعني الماء المتبقي بعد الاغتراف يعني اخذ بشيء كده من هذا الماء دون مس هذا الماء يعد ايضا فضل؟ فضل الاستعمال، فضل استعمالها يعني غير لفرق بين امرين، وعاء وعاء في ماء وصبت منه كده شليته وحطت في وعاء اخر فيبقى ده ماء متبقي بعد الاستعمال، لا لم يستعمل، هذا ماء لم يستعمل، المتبقي الاستعمال اللي غرفت منه، غرفت منه بايديها او بالقدح يبقى ده ماء متبقي فضل. اما غير لما يبقى ايه ساعات الانسان بياخد من ماء يحطه في وعاء اخر يستعمل الوعاء ده والوعاء الاول ما يستعملش منه، وانا اخدت منه صبيت منه يبقى ده مش مستعمل خالص ولا فضل، ولا فضل، الفضل اللي هو من الاستعمال اللي انا بستعمله بتناوله بايدي او بتناوله بالقدح، هو ده الفضل يعني. أنا بيجي مرة الخروج لطلب العلم بعد أن يسأل الله له وجود مسجلات لأن أجد مشقة وخروجها من في نفسي من الغير الشريعة عليها حتى ترتدي النقاب، ولو الجمعة في حق المرأة سنة لا يجوز منها تصح منها الجمعة، تصح منها الجمعة يعني تصح، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية الكاسد يعني مش هيدي الإحساس كحضور درس العلم، قال له أنا أقول له جرب أنت بس المسألة احضر أنت درس علم وخد الشريط بتاعه واسمعه هتجد شتان بين الأمرين، وإن خاصة في الاجتماع وإن في منن أخرى غير المعلومة نحن ناخدها ومجتمع قوم إيه في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ورسولنا بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم رحمة فاتوا الملائكة وذكروا فيما عنده، وبالتالي الملائكة بتحف ذلك المجلس وتستغفر لأهلي، تستغفر لأهلي. وقلنا المعلومة لما نتلقاها غير تماما وان غير تماما ان الاستماع عن طريق الجهاز. الكلام ده يبقى في حال احنا ما نتمكنش منه من الحضور، ما نتمكنش، لكن نقول يبقى شيخك الحديده دي حديده، الكمبيوتر ده حديده، الاله دي حديده، اله، فالشيخ بتاعك هو الاله. ما ينفعش هذا، لا تتربى ابدا على العلم. تربى على العلم لابد فيه من التلقي، لابد فيه من التلقي. قلنا الجو ده ان انت بتحضره، قلنا لو اخذنا نفس الشريط وسمعته منفردا الاحساس متغير تماما، لان مع ان انا اللي حضرت هنا وانا اللي بسمع الكلام ده واسمع الكلام هنجد فيه تغير. بنسمع الكلام ده تاكيدا للمعلومه، تذكيرا بالمعلومه، قلنا والله استزادا للمعلومه، لكن طالما نتمكن بالضوابط، يبقى بالضوابط، طالما في ضوابط شرعيه لا تمنعني ما الله مساجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المذهب الاول يقر استعمال فضل الرجل لو كانت دوبه، وفضل المراه حتى لو كانت ايه. المذهب الاول نعم يعني يقر استعمال فضل الرجل لو كان دونه وفضل المرأة حتى نعم يقره. المذهب الأول ده بيقره، يعني بيقر ذلك الأمر. هل الماء دون قلتين ينتقل من الطهور إلى الطاهر بملاقاة الطاهر أم بالتغير؟ احنا قلنا المسألة بالنسبة لإيه؟ الملاقاة بالنجاسة، يبقى هنا نجاسة الماء بالملاقاة. قلنا البعض قال بنجاسة الماء بالملاقاة أغلب من مفهوم حديثه القلتين، إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث، وبالتالي نقول إن كان دون قلتين حمل الخبث. ما الكلام ده ما ينطبقش على الطاهر، ينطبقش على الطاهر إلا إن تغيرت أحد الأوصاف، تغيرت أحد الأوصاف. يقول والله قطرة كده، قطرة من ماء الورد حطناها على المية دي، لا لها طعم ولا لها ريحة، لا لها طعم ولا ريحة، خلاص الماء على أصل الطهورية، على أصل الطهورية. لكن ده الكلام ده بالنسبة للنجس. قلنا لو أخذنا بمفهوم حديث القلتين، إذا كان من قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، إلا طبعا بالتغير، إن تغير الماء قليلا أو كثيرا بالنجاسة التي وقعت فيه فانفكت فغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى حكمنا بالنجاسات. إن كان دون قلتين وقعت فيه نجاسة وتغير، يبقى قلنا أن البعض أخذ وقال بالملاقاة، ينجس بالملاقاة، أخذ من حديث مفهوم حديث القلتين إضافة إلى غلو الكلب كما بينا. ما معنى كلمة وحديث عائشة المذكور في الباب نص على محل النزاع؟ فأنه جزئية بس يوضح لنا حديث عائشة ده في أنه جزئية نص على محل النزاع. هو طبعا يعني مفهوم الكلام بصفة عامة لما بيكون فيه تنازع بين العلماء، ده قال كذا ولكن كذا، نقول لك لا، القول الأول هو الصحيح بدلالة النص، هو دلالة النص ده خلاص قاطع للأمر، يقول لك إن صح الحديث يقطع به، يقطع به النزاع، يعني النزاع يقول لو صح حديث كذا هيقطع به النزاع، يعني زي اللي هو الاختلاف ما بينهم، ده المفهوم يعني الإجمالي كده. لكن يعني صاحب الكتابة ديت يبين لنا بس حديث عائشة فأنا حتى نحن قلنا خلاص ده. كيف أصل رحمهم الذين لهم حق الصلاة وهم حيث أن قريب يعقلون في محافظات شتى؟ يعني اتق الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعته. ممكن يعني مثلا والله يتعذر السفر يعني كل فترة، ممكن بالتليفون، ممكن بالرسالة، يعني ممكن بإرسال السلامات، ونتخير بقى المناسبات فيها أفراح، اللي فيها مثلا يعني وفاء المناسبات الأعياد، كل ده بإيه نجتهد. اتق الله ما استطعته، اتق الله ما استطعته، بأي وسيلة من الوسائل. ما حكم الصيد بنادق الرش في صيد العصافير واليمام؟ يعني حكم بنادق الرش يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين كده، لو كان الآن اللي احنا نصاد بها ان تم الاصطياد بالمعراض، يبقى بالثقل بتاعه كده ارتطا فيه مات، يبقى ما ينفعش منقوذة دي، هذه لا تصلح، لابد بالخرق. لو كان بالخرق يبقى احنا بنسمي نقول بسم الله، لو خرقت يبقى في الحالة ده هي تصح، بس طبعا بإطلاق وقول بسم الله. فده على حسب بقى نوع الآلة، لو كانت الآلة تخرق كده نقول إنها بتخترق الجلد واللحم كده وتموت تأثرا بهذا الخرق، يبقى ماشي. لو كان بالاصطدام كده تيجي اصطدمتها وماتت، نقول دي هذا لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن الصيد والعراض يعني قال هذه منقوذة. استلفت شخص مبلغا بعملة أجنبية يورو، فهل عند استحقاق المبلغ يجب أن أرد له نفس العملة أو يمكن أن أعطيه بالمصري؟ يبقى هنا الأصل كده في القرض إنك أنت ترد من جنس المال، أصل القرض ترد من جنس المال. لو هترد من غير جنس المال ده هو، يبقى في الحالة دي بسعر الصرف، سعر الصرف اللي انا مش خدت بيه اللي انا هاديه النهارده. يعني واحد كده اخد من واحد 100 دولار او 100 ريال، يعني 100 ريال واحد اخد من واحد 100 ريال، فجاء هنا هيدي له كام؟ نقول له اديله 100 ريال. يقول لك ما لو اشتريت الريالات اشتريها غالي، ولو هو باعها هيبيعها برضك ايه؟ رخيص. هو ده الاصل، تديله ريالات. ولو قبل ياخد بالمصري يبقى بسعر اليوم النهارده، بسعر اليوم. ولما انا اديله سعر اليوم النهارده اخلص المعامله كامله، يعني بيعوا الذهب بالفضه يعني كيفما شئتم ان كان ادم بيد. يبقى يقول المبدا ده الصرف، تغيير العمله اسمها اللي هو الصرف. في الحاله دي لو انا حديله ثمن 100 ريال بكام؟ ريال بكام؟ بكذا مثلا ب 150. يبقى دلوقتي عايز 150 اديه 150، لو اعطيته 140 اتفضل 10. اقول له ما ينفعش، لازم العقد ده عقد الصرف يتم باكمله، ما يتبقاش فضله منه. يعني قلت ما هتفضل 10 جنيه او 5 جنيه هو راضي. هي المساله ما فيش رضا، فيش رضا. المساله دي تصح ولا لا تصح؟ عشان تصح يبقى انا ايه؟ المعامله يدا بيد، ان كان يدا بيد في نفس المجلس نتمم المعامله دي. يبقى انا اديله 100 ريال، هو ده الاصل، اديله 100 ريال. لو لم اتمكن وحديله بالمصري يبقى لازم اخلص، يبقى ده صرف كده. الصرف ده المبادله يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لازم في نفس المجلس تخلص تماما وما يكونش فيها يتبقى شيء. يقول لك ده اتفضل جنيه 2 جنيه 3 جنيه، يقول لك ما يصحش، يبقى هذا عقد باطل. يبقى عقد عشان نصححه لازم ايه؟ يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.